القاعدة الخامسة من قواعد الإخلاص تواتر عن السلف الوصية بأن يجعل الإنسان لنفسه شيئا من عمل السر. لا يستطيع الإنسان أن يحول أعماله كلها إلى السريات، فهناك من الأعمال ما هو واجب كصلاة الجماعة والعمرة وغير ذلك، إنما لا بد أن يجعل لنفسه لقلبه نصيبا من أعمال السر. خثيم كان يغطي المصحف إذا دخل عليه أحد، وكان يقول: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. ومحمد بن واسع ينقل عن من فوقه من التابعين، من كبار التابعين ومن الصحابة، أن أحدهم كان يبكي وزوجته لا تعلم به. وهناك من السلف من كان له ورد خاص لم ينقل إلا عن طريق طالب تسور عليه المحراب فرآه. ومن جعل لنفسه نصيبا من الإخلاص رب نفسه على الإخلاص وسهل عليه، لأن أصعب شيء على النفس أعمال السر، لأنه لا حظ للنفس فيها.